أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 17 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نواصل به حديثنا حول أبجديات العقيدة، والتي تدور في فلك الإيمان ومعناه ونواقضه، وهذا في الغالب الأعم، وإلا فقد سبق الكلام عن معنى العقيدة والدين والإسلام، ثم تركزت الدروس حول مفهوم الإيمان والإشارة إلى نواقصه، وهذا الحديث عن نواقضه، والتي هي على الجملة الكفر والشرك والنفاق والردة. وقد سبق الحديث عن معنى الكفر وأقسامه والشرك وأنواعه، بل وأردفناهما بالكلام عن نوعي الظلم الأكبر والأصغر، الفسق الأكبر والأصغر، والجهل الأكبر والأصغر، والجاهلية الكبرى والصغرى، لما بين هذه الألفاظ وبين الكفر والشرك من عموم وخصوص. ثم تحدثنا عن النفاق ثالث نواقض الإيمان، وبيان قسميه أيضا، قسم الأول الأكبر العقدي وهو المضاد للإيمان من كل وجه، والقسم الثاني النفاق العملي والذي لا يضاد الإيمان من كل وجه. وكذا في كل ما سبق، الجزء العملي أو الأصغر هو من نواقص الإيمان لا من نواقضه، حتى نفرق بين الأكبر والأصغر في كل هذه النصوص، ولا نخلط هذا بذاك. وقد ضربت لك أمثلة في كل مفهومة أو في كل لفظة، فليس قوله تعالى مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به كقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وليس قوله تعالى والكافرون هم الظالمون كقوله تعالى على لسان يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وليس قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كقوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام ليبلوني أأشكر أم أكفر، وهكذا.

ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم نسألك من فضلك العظيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك فالردة عياذا بك اللهم هي الكفر بعد الإيمان وهي كما جاءت في السنة تبديل الدين لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من بدل دينه فاقتلوه وجاء في الصحيحين أيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني يراد به الرجم والنفس بالنفس يراد به القصاص والتارك لدينه المفارق للجماعة يراد به الردة فالردة إذن هي كفر بعد إيمان وهي خروج عن الإسلام ومثالها قول الكفر أو فعله أو الرضا به أو اعتقاده فمن قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا مختارا يعني غير مكره وعالما غير جاهل وقاصدا غير متأول ومتذكرا غير ناس عامدا غير مخطئ ونحو هذا مما هو سنذكره في باب إقامة الحجة وباب رفع الأعذار عن أصحابها وقبل الحكم عليهم بكفر أو ردة نقول من قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر حتى وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه مثل المسلم الذي يتنصر يضحك عليه الشيطان له الإيمان في القلب وانت بيع لهم جسمك واحتفظ بقلبك اجعل قلبك لربك واجعل بدنك للكنيسة فيلاقوه طول النهار معهم اللي عاوزينه منه ياخدوه وبالليل يلاقوه قاعد بيصلي لرب العالمين. قال تعال انت مش اتنصرت؟ قال انتوا اشتريتوني بفلوسكم وانا اديت لكم جسمي، واللي انتوا عاوزينه خدوه، انما مالكم بقلبي ومالكم بخلوتي؟ قال يعني هو فاهم كده انه ضحك عليهم. طب ما انت البعيد بتمسك الصليب او بتتجه لغير القبلة او كذا او كذا. لذا قلنا هنا من قال الكفر او فعله او رضي به مختارا كفر، وان كان مع ذلك يبغض بقلبه. يبغض بقلبه نعم، لكن كونه يفعل الكفر او يقوله، فهذه هي الردة، هذه هي الردة. كما لو حدث مع قسيس، وهذا ما أكثر ما يحدث، يقعد يقول للناس الشعائر على الطريقة النصرانية، وبينه وبين ربه هو مسلم، ويلاقي واحد تاني داخل عليه وتقول له اكتب السر والحكاية. الله، طب ما انت طول اليوم يا ابوهم بتعمل كذا وكذا، خايف من القتل يا ولد؟ لا، فعل الكفر او قوله مع الرضا به مختارا غير مكره يكون كفرا وإن كان يبغضه بقلبه. وأظن دي إجابة على سؤال واحد يقول لك واحد مسلم بقلبه ومش قادر يصرح وخايف والدنيا. وبهذا قال علماء السنة والحديث وذكروا ذلك في كتبهم، فقالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا. وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده. من قال الكفر كفر وإن لم يعتقد، فأي قول هو كفر؟ ما يعنيني ما معتقده وكيف قلبه؟ وهذا ما إذا جرد من الأعذار. يعني ما يجي واحد هنا يقول لك الله، طب ما سيدنا عمار بن ياسر قال قول الكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. وفيه نزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو يبقى أنت لابد لا تنسى الجمع بين النصوص، ولا تنسى أني منذ لحظات قلت لك إلا من أكره أو من قال الكفر أو فعله رضا وطواعية واختيارا، لكن هو قال الكفر دون أن يعتقده بقلبه، هو كفر. ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، ولئن كان هذا في الحكم عليه بالإيمان أو الحكم له بالإيمان حين يقول لا إله إلا الله ولا ندري ما قلبه. ولما سيدنا خالد قال للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في قتل رجل، قال أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. في حديث أسامة: إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، فمن قال كلمة التوحيد حكمنا له بالإيمان ونكل قلبه إلى الرحمن إلى علام الغيوب جل وعلا. طيب، واحد قال الكفر أو فعله رضا وطواعية وإن لم يرضى هذا بقلبه، ما يعنيني القلب هنا؟ فقول الكفر يعني مجرد قول الكفر كفر، وإن لم يرتضه، ومجرد فعل الكفر كفر وإن كان يبغضه بقلبه. واضح؟ وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به، إذا لم يكن مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، وكذا بقية الأعذار المقررة شرعا، وهي ثمانية: الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ ببادية. وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدرا، شرح بالكفر صدرا بدون قول وبدون فعل لكن مغتبط لنصرة الكفر وهزيمة الإسلام، راضي بأقوال الكافرين وأفعالهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. شرح بالكفر صدره فتحه ووسعه، وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا الذي ذكرته معلوم قطعا من كتب أهل العلم ومن كلام السلف ومما أجمع عليه أهل السنة، ويعرفه من له ممارسة بالعلم أو دراية بالدين، فلا بد وأن يكون قد بلغه طائفة من ذلك. وإنكار مثل هذا هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، وجحد لأمر مقرر في الإسلام على شاكلة من يقول: لا، ما في الإسلام شيء اسمه الردة، وما في حد ردة في الإسلام، وما دام الإنسان دخل الإسلام وقال لا إله إلا الله فليفعل ما يشاء وليقل ما يشاء وليعتقد ما يشاء، هذا دين؟ هذا كلام عقلاء؟ هذا قال به أحد من العلماء؟ إن قال به أحد فهم الجهلاء والسفهاء. إنما واحد يقول لا إله إلا الله، داخل الإسلام بلا إله إلا الله، ثم قال ما دام قال لا إله إلا الله لا يلتفت لشيء، بعد ما قال لا إله إلا الله كفر بعد إيمان وارتد بعد إسلام. هل يقال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص هذا ضمن الجنة؟ لا، يقال لماذا تتعرضون لمن يقول لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. كمل يا عم. إلا بحسابها، إلا بحقها، وحسابهم على الله، فأين حقها؟ لا إله إلا الله لها حق، لا إله إلا الله لها شروط وواجبات ومضامين، وهي الجولة الآتية إن شاء الله في دروس العقيدة بيان معنى كلمة الإخلاص. لكن أن يقول لا إله إلا الله ويعلن إسلامه ثم يعربد في الدين كما يشاء، ينكر من الدين ما يريد، يستهزئ بشعائر الإسلام أو شرائعه كما يملي عليه هواه، يطعن في الدين حتى لا يترك جانبا من جوانب الدين إلا طعن فيه. يا أخي مالك والمسلمين يعني، اسكت عنه. لا، ولذلك هذه الردة الناقض الرابع من نواقض الإيمان ربما أخرتها لخطورتها ولكثرة صورها ونماذجها، وكثير منها يشترك فيما سبق بيانه في صور النفاق والكفر والشرك، لكن التفرقة بينها وبين غيرها قد يكون هناك كفر لأول وهلة، يعني كفر أصلا بدون أن يؤمن ثم يكفر حتى يكون مرتدا، وكذا الشرك. والمنافق قد يمتد في نفاقه فيكون منافقا، أو قد يظهر الإيمان ثم يكفر فيكون في ظاهر الأمر مرتدا. الردة لها صور كثيرة جدا، وبتأخذ صورة الأسماء أو الرايات أو الفرق، أصحاب الضلالات، أصحاب الأهواء، وأحيانا تكون في صورة مبادئ، كأن تقول البهائيون مرتدون، يبقى أنت هنا بتتكلم عن فرقة كانت مسلمة ومرقت من الإسلام. ولماذا مرقت من الإسلام؟ لأنها قالت في الله كذا، وقالت عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ولأنها نسخت شريعة الجهاد، ولأنها نسخت الشريعة الإسلامية، ولأنها ولأنها. لكن على الجملة قلت البهائيون مرتدون، هذا مثال. المثال الثاني تقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، وتزيد عليه ومن استهزأ بشيء من معالم الدين، ومن رضي بشيء من الكفر، ومن كذا وكذا وكذا. إذن الردة هنا في أحد جانبيها، إما أن يكون الكلام عن أصحاب رايات أو عن أصحاب مبادئ تكفرهم بعد إيمانهم أو تحكم عليهم بالردة بعد إسلامهم. فعن العنصر الأول الذين كفروا بعد إيمان وارتدوا بعد إسلام، من قال لا إله إلا الله معلنا بها ثم أنكرها جاحدا إياها أو جاحدا الألوهية أصلا، ألحد كالمصري مثلا، واحد مصري مسلم وطالع من البلد هو مسلم وعلى الأقل عنده أركان الدين الخمسة أو أكثره، ثم هو ذهب إلى روسيا مثلا أو حتى فرنسا وعاد بفكر آخر، فكر الإلحاد. انتوا لسه قاعدين بتتكلموا انه في حاجة اسمها ربنا؟ ده كان طالع مسلم من البلد وراجع يقول كده، لسه بتقولوا في حاجة اسمها ربنا وقاعدين توصفوه بالصفات اللي بتقولوا عليها دي؟ زي اللي قال له ما تقوليش جل من لا يسهو، او اول ما نزل المطار وشاف الناس بتصلي لسه قاعدين في التخلف ده؟ ما هو راجع بقى من اوروبا وراجع بهذا الفكر الالحادي، وفي قضيه بدا بالاساس، فقال لك ربنا ايه اللي بتقولوا عليه؟ ولما شاف الصلاة استهزأ بالمصلين، ده غير انك تقعد تكلم معاه بعد كده في قضايا اخرى مرتبطة بالشريعة، مرتبطة بالحدود، مرتبطة بالمرأة، فيقوم يقول لك بقى فكر سارتر ولينين وستالين وفرويد ودوركايم. طب في الحالة دي بقى ده اسمه مرتد ولا ده ظاهره بيقول لا إله إلا الله؟ ده مرتد. طب هذا الصنف اسمه ايه في الواقع؟ الشيوعيون. ممكن يبقى اسم تاني الماركسيون، اسم ثالث الوجوديون، اسم رابع الماديون، اسم خامس الناصريون، التجمعيون. وانت وماشي مش قضية الاسم، لكن المهم المبدأ ايه. فمن المسلمات به وانت تتحدث عن الردة أن تحكم بالكفر بلا مواربة ولا استحياء على مثل هذه الأصناف، الشيوعيون المصرون على الشيوعية الذين يؤمنون بها فلسفة ونظام حياة. ولا شك أن الشيوعية مناقضة صريحة لعقيدة الإسلام وشريعته وقيمه. فالشيوعية في مبدأها الأول لا إله، والحياة مادة. لا إله، شوف أنت كمسلم بتقول لا إله إلا الله، هو يقول لك لا إله ويكمل والحياة مادة، يعني يؤمن بالمادة فقط بما يراه في عالم المحسوسات، لكن حاجة اسمها غيب، والغيب ده في الله، في ملائكة، في رسل، في يوم آخر، لا، هو لا يؤمن إلا بما يرى وما يقع تحت حواسه الخمس. وهذا معنى قولهم والحياة مادة. طب والدين والكتب التي أنزلها الله والرسل الذين أرسلهم الله؟ يرد عليك الشيوعيون: الدين أفيون الشعوب، ده مخدر بس اخترعه رجال الدين واخترعه الحكام، هم يقولوا كده. ازاي يعني؟ يأتي رجال الدين يأكلون أموال الناس باسم الدين، وده كان بيحصل صحيح في العصور الوسطى المظلمة في أوروبا، وربنا ذكر هذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لدرجة أنه لما خلصوا الفلوس اللي معاهم في قضايا مرتبطة بصكوك الغفران والحرمان وكراسي الاعتراف قعدوا يبيعوا لهم الجنة. ومين يشتري قراريط في الجنة؟ والناس بقى شوف الجنة بقى، واللي محلتوش حاجة يبيع اللي عنده. عملوا زي الناس اللي باعوا كل اللي عندهم ودخلوا البورصات، ولا حد ربنا كرمه خالص. اللي عنده عربية باعها، واللي عنده فيلا باعها، واللي عنده بيت، واللي عنده كذا وكذا كله، ودخل البورصة ولعب مع الكبار. وبعد كده قعدنا نسمع بقى عن الصدمات والانتحار وبعدين الزلزال والانهيار، بركات الربا والجشع. وليت الناس يتعظون، فأصبح في أكل أموال الناس بالباطل، لدرجة بيع الجنة. ولغاية لما اليهودي جاء قال له: طب ايه رأيك بقى، انا عاوز اشتري النار. مجنون انت ولا الناس كلها بتشتري في الجنة، انت عاوز تشتري النار؟ قال له: انت مالك، مش انتوا في جنة في نار؟ قال له: انا عاوز الجنة دي لوحدي بس. يهودي بقى وزعلان انه فلوس كتيرة كل يوم البتوع دول بيلموه، واليهود زي ما انت عارف: ولا تجد انهم احرص الناس على حياة. لما اشترج النار قال له: اكتب لي صك، كتب له، وقف قال: اشتريت جهنم ومش هدخل فيها حد تاني، هقفل ابوابها بالضبة. يقوم الناس تاني يوم: مين يشتري قريط في الجنة؟ ما في حد. تالت يوم: مين يشتري قريط في الجنة؟ الله الله الله، عملها اليهود ابن الله، هاتوه وادوله 10 أضعاف اللي دفعه بس يرجع لنا جهنم عشان نقدر نبيع الجنة. عشان كده الإلحاد ظهر في أوروبا في أعقاب العصور المظلمة هذه، فقالوا: الدين أفيون الشعوب، رجال الدين يأخذوا الأموال، يأخذون الأموال من الناس يقول لهم هتشتروا الجنة، والحق والحكام يظلموا الناس، ورجال الدين يبررون ظلمهم. معلش، اللي ما تاخدهوش هنا هتاخده هناك. اصبر، يا سلام، يا بختك، اصبر، خليه يظلمك كمان، اسكت، ده انت هتروح هناك. فيقوم الشيوعيين شافوا كلام من ده، قالوا: بس دين ايه ده اللي بتقول عنه؟ ده دين، ده فيون، ده مخدر. فطلع المبدأ الثاني في الشيوعية: الدين أفيون الشعوب. فيبقى كفروا بالدين وكفروا برب العالمين، وعادوا الأديان عامة والإسلام خاصة، اختصوا الإسلام بمزيد من العداوة والنقمة، لأنه عقيدة ونظام وحضارة كاملة ودنيا وآخرة، فهل يقال أن هذا الشيوعي لا يزال على قيد الإسلام؟ وفي الأصل كان مسلم، هو لو كان شيوعي من الأول خلاص وهذا كافر، ولكم دينكم ولي دين، إنما ده كان مسلما وتحول إلى الشيوعية. الشيوعية كانت منتشرة في البلد في فترة الخمسينات والستينات بصورة فظيعة، يعني أيام الحكم الناصري، وبقايا هذه الناصرية موجودة. ولما دخلوا الإخوان المسلمين في المحنة بتاعت 66 كان معاهم جمهرة من الشيوعيين، وحتى في محنة 81 والشيوعية سقطت في مهدها الأول، وفلولها في البلاد العربية والإسلامية لا تزال باقية. وفي الثمانينات وأوائل التسعينات كان في ندوات بتتعمل يسموها ندوة الرأي، وكان في حاجات بتيجي في التلفزيون وبتدخل عالم السجون للي يفتكر الأحداث دي والتاريخ، وزيها الندوات التانية اللي كانت بتيجي في مجلة أو جريدة اللواء الإسلامي. يقوم مثلا كان في من ضمن الحكايات دي ندوة: هل يمكن أن يكون المسلم شيوعيا؟ ووقف أقطاب الشيوعية في مصر يقول طبعا المسلم ممكن يبقى مسلم وشيوعي، لدرجة أن واحدا على رأس الشيوعية في مصر كان لا يكاد يفوته حج، كل سنة يحج، وكان اسمه الحاج نقط. قال عنه بعض الناس: يستطيع أن يعد أعمدة الحرم من كثرة ما حج، وهو زعيم الشيوعية في البلد. مات خلاص، لكن له أتباع. ولو رجعت إلى الأرشيف واللي عندك الصحافة هتلاقي الندوات اللي بتناقش قضية هل يمكن أن يكون المسلم شيوعيا، ويجوا الناس بتوع الشيوعية في مصر يقولوا احنا جماعة مش زي الشيوعيين بتوع روسيا، احنا ما بننكرش الله، احنا مؤمنين بالله، احنا بنصلي وعلامة الصلاة هي في وشنا، احنا بنحج، احنا كذا. طيب، طب هل أنت مؤمن بأن الإسلام منهاج حياة؟ لا، يعني هو دي ايه؟ طب مال، طب بعدين، طب حاجة تانية، خليك أنت مؤمن بأن الإسلام منهاج حياة. ايه اللي أنت لما أنت مسلم وتقول أنا مسلم وموحد بالله، ايه اللي خلاك شيوعي؟ أنا خدت بس الاقتصاد بتاع ماركس، يعني هو كأنه مؤمن بالشيوعية مش بكل حاجة بس في الجانب الاقتصادي منها، يقول لك أنا مسلم بالاقتصاد الماركسي. كونك تسلم بالاقتصاد الماركسي وترفض الاقتصاد الإسلامي هذه ردة، لأن الاقتصاد الماركسي على الأقل ليس فيه تحريم الربا، وأما الاقتصاد الإسلامي فقد قام على حل البيع وتحريم الربا، وفي كتاب الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن هنا فالاقتصاد الإسلامي أخذ المال من حل ووضعه في حق، وليس هذا هو الاقتصاد الشيوعي. فلو لم يكن عند الشيوعيين في عالمنا العربي سوى أنهم آمنوا بالاقتصاد الماركسي وكفروا بالاقتصاد الإسلامي فهذه ردة ما بعدها ردة. هذه قضايا ما تحتمل التهاون فيها أو المهاودة، ولا تحتمل المفاصلة، ولا تحتمل أنصاف الحلول، ولا تحتمل بالبلد اصحف ركبني، ما تحتمل. إن من أحب شيئا في النظام الشيوعي فقد كرهه في الإسلام، ومن رضي به في نظام الشيوعية اقتصادا كان أو نساء أو غير ذلك فقد أنكره في الإسلام، وهذا وحده يكفي في الحكم عليه بالكفر أو بالردة والمروق من دين الله عز وجل. ومن المرتدين من ينكر الدين، ينكر الدين ازاي؟ يعني هو قد يكون متدينا ثم يتبنى مذهبا جديدا، هذا المذهب عنوانه اللادينية أو الدنيوية، يعني مذهب يقوم على الدنيا بغير دين. يا ريتني كنت متعلم إنجليزي كنت جبت لك المصطلح اللي كتبته دائرة المعارف البريطانية في هذا المعنى، لكن الترجمة للمصطلح هذا اللادينية أو الدنيوية. وهكذا نشأ هذا المذهب ليحارب الدين وليجعلها دنيا. ولكن مسألة محاربة الدين بتصادم ليس من المسلمين فقط، ده كل من عنده دين ولو باطل يحارب كلمة اللادين. فاللادينية كمذهب حوربت من قبل المسلمين ومن قبل أصحاب الدين كاليهود والنصارى والبوذيين والهندوسيين. لا دين ازاي؟ ده الهندوسي يرى أنه على دين والمجوسي يرى أنه على دين. فلذلك احتاج أصحاب هذا المذهب أن يغيروا هذا المصطلح اللادينية إلى مصطلحات أخرى تتجدد وتتغير بتغير الزمان، كأن تسمى العلمانية، كأن تسمى الحداثة، كأن تسمى العصرنة، كأن تشترك فيها الماسونية، هكذا. ويمكن تطور المذهب ليأخذ مراحل مختلفة، فبعد أن كان اللادين نقبل الدين كشعائر بلا شرائع أو ما سموه بفصل الدين عن الدولة، فهو مذهب يقوم على رفض شرع الله جهرة وينادي بأن الدين ينبغي أن ينفصل عن الحياة أو أن الدولة يجب أن تنفصل عن الدين. وإذا دعوا إلى حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أبوا وامتنعوا، وأكثر من ذلك أنهم يحاربون أشد الحرب من يدعون إلى تحكيم شريعة الله عز وجل والعودة إلى الإسلام. قال الشيخ الكوثري وهو من علماء الصوفية الكبار، ومع ذلك قال كلمة سطرها التاريخ، قال: محاولة فصل الدين عن الدولة أقصر طريق إلى الكفر، وفيه إعلان الحرب على الله، وإنكار أكبر معالم الدين، وذلك كفر بواح والعياذ بالله. فرحم الله الكوثري حين قال إن محاولة فصل الدين عن الدولة كفر بواح صارخ. نعوذ بالله تعالى. هذا ومن مظاهر الردة، يعني في جانبها الأول هذا الذي نختار له رايات، أصحاب النحل التي مرقت عن الإسلام، نعوذ بالله. قولوا مثل ما يقول المؤذن. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. من صور الردة في المجتمع الإسلامي أصحاب النحل التي مرقت عن الإسلام مروقا ظاهرا، مثل الدروز والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الفرق الباطنية، الذين قال عنهم الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي ومعروف من كبار الصوفية، قال عنهم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومعروف إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أئمة السلفية، قال عن أصحاب هذه النحل المارقة إنهم أكفر من اليهود والنصارى، وذلك لإنكارهم قطعيات الإسلام وأساسياته وما علم منه بالضرورة. ومثلهم في عصرنا البهائية التي هي دين جديد قائم برأسه، وكذلك القديانية التي جاءت بنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين. وده كلام نقلته في أنصاف الثمانينات يوم ما كتبت رسالة التخصص الماجستير شبهات التكفير، كنت بقول إيه اللي كفر وإيه اللي مش كفر. وسبحان الله قلت هذا الكلام في أيامها من أكثر من 20 سنة حين كتبت هذه الرسالة، والآن ونحن نتناولها شرحا في هذا الوقت كأنما هي كتبت لهذا العصر. حين كتبت هذا الكلام كثير من الشباب المسلم ما كان يعرف يعني البهائية ولا يعني القدياني، وربما لم يكن يسمع عن الشيعة بفرقها، ولكن كان لابد من كتابة نماذج لصنوف المرتدين عن الإسلام. وهذا الكلام ما هو من كلامي، هذا نقلا عن رجل معروف بالاعتدال والوسطية، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، أيام ما كانت موجة التكفير بتجتاح البلاد فيما يعرف باسم جماعة التكفير والهجرة، كتب كتيبا يعالج به تلك الظاهرة. اسم ظاهرة الغلو في التكفير، رسالة طبعت وزعتها الجماعات الإسلامية في الجامعات، يعني الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة وعين شمس، كلام ده في السبعينات في أواخرها كان هذا الكلام موجود، وهذا الكلام بحرفيته منقول عن ظاهرة الغلو في التكفير للدكتور يوسف القرضاوي. وهذه الرسالة الصغيرة هي التي توسع فيها الشيخ بعد ذلك، فكتبها مرة أخرى في الثمانينات تحت عنوان كتاب الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، ونزل كتابا بحجم متوسط مع مجلة الأمة التي كانت تصدر من قطر، كان مع كتابة رسالة علمية متخصصة كان لابد من تعقب كل ما يقال ويكتب، ثم إنها قضية كفر وإيمان، الخطأ فيها يعني لا يحتمل، فكان لابد من الدقة ولابد من المفاصلة وعدم المهاودة أو المهادنة، وما يحتاج أن يقال فيه كفر يكون كفرا، وما يقال أو ما لا يكون كفرا يقال ليس كفرا، أو هذا من جنس شعب الكفر أو كفر العمل أو الكفر الذي لا يضاد الإيمان من كل وجه. كما كنا نقول ينبغي أن نفرق بين كفر النوع وكفر التعيين، أو كفر المبدأ وكفر الشخص. فأنت إذ تقول مثلا البهائيون كفار أو الشيعة كفار أو فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بالاتحاد والحلول ووحدة الوجود كفار، أنت تتكلم عن مبادئ لا عن أشخاص، فتفرق بين العموم والتعيين، وهذه مسألة أريد أن أفردها بدرس خاص إن شاء الله في ظل الحديث عن هذه الأبجديات. فهنا من صور الردة إنسان أكرمه الله عز وجل بالإسلام، أنعم عليه بهداية الإيمان، وعنده قرآن وسنة، ويترك هذا ويأخذ بالآراء والأهواء والضلالات والأباطيل. ويصل به الغلو أن يعتقد في بشر أنه إله، أو يعتقد في إنسان مؤمن محكوم له بالإيمان محكوم له بالجنة بأنه كافر من أئمة الكفر، ومثاله سيدنا علي رضي الله عنه الذي هلك فيه رجلان، يعني فريقان، محب ومبغض. المحب ظاهره أنه محب، لكن هو متعصب أو مغرض أو يريد هدم الإسلام باسم محبة سيدنا علي. فبدأت المسألة: سيدنا علي أنت الإمام وأنت الوصي، وإزاي تعطى الإمامة لأبي بكر وعمر وكمان وعثمان وأنت في الناس؟ طب وصلت الإمامة لغاية سيدنا علي، الناس اللي أرادوه إماما هم قاعدين في المسجد كده بيسمعوه وهو بيخطب يقولوا له أنت سيدنا علي، يقول لهم ما أنت؟ إن الحمد لله. يقولوا له أنت الله. السبائية أتباع ابن سبأ. أنت إيه؟ لو أنت الله. الله أكبر على اللي حصل لسيدنا علي. ساب المنبر وساب الخطبة والصلاة وطلع يجمع الحطب مع غلامه وقول له دول ينبغي أن يحرقوا. يقول كده: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة ده مولاها، وبقى يجمع النار أو يجمع الحطب ويوقد النار ويجيب الناس اللي عرفهم اللي قالوا له أنت الله ويرميهم في النار. يقوم يقولوا له إيه: لقد ازددنا بك الآن يقينا. يقول لهم يعني إيه؟ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت ربنا. يوم ذكروا سيدنا علي بموضوع ما كانش فاخد الباله منه في عز الفتنة، إنه إذا أراد أن يعذب لا يعذب بالنار فيوقف النار. وفي نفس الوقت سيدنا عبد الله بن عباس يشير عليه بأمور شاهد أن قوما كهؤلاء قالوا بألوهية سيدنا علي، ولك أن تتخيل أن هذا الأمر امتد وأصبح في فرقة تؤمن بألوهية علي رضي الله عنه وتدعى النصيرية، موجودة في الشام خاصة في سوريا، وظلت تعرف بهذا الاسم إلى أن اختارت اسما آخر واللي سمتها الدولة المحتلة عشان تطلع من سوريا. سلمت الدولة للنصيريين، قالت لهم بلاش كلمة النصيريين عشان قريبة من النصارى، بس سموا نفسكم العلويين، وعرفت بدولة العلويين. النصيرية هذه أو العلويون هؤلاء إيه معتقدهم؟ ألوهية علي. طب خليه يقول لا إله إلا الله 100 مرة ومليون مرة، مرتد ولا مش مرتد؟ مادام يؤمن بألوهية علي، ده عارف يوم ما يدافع يقول لك انا ما قلتش علي اله، ده انا بقول حلت فيه روح الاله. طب من النتيجه واحده، النتيجه واحده. وفي كتبهم القديمه يعني من ساعه ما نشات النصيريه يقولون عن سيدنا علي انه في السماء، وأن البرق تبسمه والرعد صوته. يعني لما تشوف كده الدنيا نورت يبقى سيدنا علي بيبين بياض سنانه، وتلاقي في حاجة كده زمجرة الرعد حصل يبقى ده سيدنا علي بكح أو بيتنحنح. يوم الفلاسفة يرد عليهم تقول لهم الله ازاي الرعد صوته والبرق تبسمه وقد عرفنا الرعد والبرق من قبل ان يولد علي بآلاف السنين. لكن هكذا الضلال. ولك ان تتخيل ان هذه النصيرية موجودة الى الان، ومش دخول في السياسة ولا حاجة. لما اقول لك انه حافظ الاسد على هذا المعتقد، واللي افتكر في فترة السبعينات ازاي نال من اهل السنة في سوريا لما اباد اهل حماه واهل حمص واهل حلب، ولا حد ياخد الباله من المسائل ماشية ازاي. عبادة للمسلمين. لماذا؟ لهذه المعتقدات الباطلة. لو قيل له قل اليمين أو العهد أو كذا ما يقول مثلا مثل بقية المسلمين حلف بالله أو عهد أو لا إله إلا الله، لا. فمثل هذه النصيرية في مبدأ واحد من مبادئها يعتبر ده ردة ولا ده خلاص مدام كان في الأصل مسلما؟ لا، كان في الأصل مسلم، لا، ده ارتد بعد إسلام. مثاله لو أخذت مثالا آخر ابتلي به المتصوفة، لكن ليس كل المتصوفة، وأنا ما أقدرش أقول كل المتصوفة اعتقادا مش جبنا، وإن كان الآن يعني الضوء الأخضر للصوفية مخليهم بيعملوا في أهل السنة اللي هم عاوزينه، لكن فلاسفة الصوفية شيء والصوفية شيء آخر، لكن المصيبة أن تراث فلاسفة التصوف أمثال الحلاج وابن عربي وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض وآخرين موجود في كتب الصوفية اللي هم عامة الصوفية الذين لا دخل لهم بالفلسفة، ولكن هذه الفلسفة دست في كتبهم وفي أورادهم وفي أحزابهم، ولما نتناقش معهم يقولوا مدسوسة علينا. طب ما تطهروها، مدسوسة عليك ارفعوها زيلوها، لا، ده كلام يتقال للسنية اللي زينا، إنما تبقى وتمضي عشرات ومئات السنين وهي باقية. وما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بالصلاة على النبي لابن بشيش إلا مثال صارخ لهذه الفلسفة التي دخلت في أوراد الصوفية اللي فيها وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش موجودة في كل أوراد الطرق الصوفية، لأنك لما تمسك كتب أوراد الصوفية هتلاقي أوراد خاصة بالطريقة وأوراد عامة في كل الطرق. فمن الأوراد العامة في كل الطرق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش. قل لأي حد، قل له يعني انشلني من أوحال التوحيد، ومتى كان التوحيد أوحالا، وأغرقني في عين بحر الوحدة، ويعني بحر الوحدة، وأي وحدة يا ترى؟ وحدة من المشين في الشارع ولا حاجة؟ إنما هي وحدة الوجود في عين بحر الوحدة. فأوحال التوحيد يسمونه التوحيد العام. لذلك في كلام أبي حامد الغزالي، وده كلام خطير، إنه في كتابه إحياء علوم الدين في مراتب التوحيد في الجزء الرابع يقول: والتوحيد على أربعة مراتب. توحيد المنافقين يقولون لا إله إلا الله يظهرونها باللسان ويبطنون الكفر، وتوحيد العامة يقولون لا إله إلا الله كأمثالنا، وتوحيد الخاصة بوحدة المشاهدة يرون الله في كل شيء. المرتبة الرابعة الأرقى والأعلى توحيد خاصة الخاصة الذين يرون الله عين كل شيء، فما ثم عبد ولا رب. ويبقى الأمر كما قال ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف. وكما قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله، ثم أنشد يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ما هذا؟ هذه وحدة الوجود والاتحاد والحلول موجودة عند فلاسفة الصوفية ومدسوسة في كتبهم. واسأل الكبير والصغار عشان يقول لي ايه معنى الكلام ده، كلام كبير، كلام كبير يا معلم. طب وبعدين؟ طب الكلام الكبير ده ما نفهمهوش؟ يقول لك اصل العالم عند قدم العارف. طب هات لي عارف عشان يعرفني، خلينا انا قاعد عندي قدمي. يقول يعني انت اوعى تفتكر ان انت عالم. طب خليك ماشي. طب ولو انت عالم؟ يقول لك عالم عندي قدم العارف. طب يا عم عندي قدمه عند رأسي عند اي حتة، بس هات لي واحد يكون عارف. النقش في مكان سري في مكان علني في الفضائيات، بس يقول حاجة. كلام كبير، انتم ما تفهموش الكلام ده، ده كلام ناس عظام. يا عم عظام ولا لح؟ المهم انا عاوز افهم، نفسي ادافع عنكم. وانا يعني جاي من اسطنبول في علبة، ابويا الله يرحمه كان صوفي وجدي والدنيا كلها متصوفة، وما كفرتش حد منهم، وكنت اسأله ابويا الله يرحمه ايه الكلام ده يابا اللي بنقرأه في المنظومة وفي الصلوات. يا ابني ده علمه لنا مشايخنا. طيب الله يرحمه. طب والكلام ده معنى ايه يا ابني؟ ده كلام عظيم لناس عظماء، ناس عظام يا أبا الله يرحمك. يعني طب يعني ايه ناس عظام يعني؟ قول يا ابني انا ما انت عارف، انما هم دول ناس كبار. احنا هقول له بس اشرح لي وانشلني من اوحال التوحيد، ما كانش يقدر يقول. قلت طب ده ابويا وراجل عمي. طب لما قعدت مع شيخ طريقة كبير وقعدنا على الفضائيات كده في الهواء، على الهواء، تقول لي انشلنا من اوحال التوحيد يعني؟ ها؟ ولما ما لقاش حاجه يرد بيها على اللي انت اكيد انت وهابي. قلت له وهابي؟ انا جبت لك سيره وهابي دلوقتي؟ اكيد انت اللي انا بقول كده. قلت له ان كان تابع احمد وهابيا فانا المقر بانني وهابي. انا لا انا وهابي ولا غير وهابي، انا على القران والسنه. انا قلت لك قال ابن عبد الوهاب ولا قال حتى ابن تيميه؟ ما قلت لك. أنا بسألك إيه معنى انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحي؟ بلاش ذي، قل لي إيه معنى أحمى حميثا وأطمى طميثا؟ اللي كلام سرياني أنتم ما تفهموهوش. قلت له عقمت اللغة العربية؟ اللغة العربية ما فيهاش لازم نجيب كلام سرياني؟ بلاش ذي. تقول ايه بقى كرددن كرددن دهن دهن ده ده بها بها بها بهيات بهيات بهيات لمقفا جل لمنفا طل يا ارض خذيهم قل كونوا حجارة او حديدة انا الاسد سهمي نفد منه المدد لا ابالي من احد. ما تقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برضو لك ده كلام وانت مش عارف ايه وعارف اللي قال لك خدوهم بالصوت. ايه يا عم؟ اقول لك ده كلام سرياني واحنا هنتسعر في القبر بالسرياني ومش عارف ايه بالسرياني. قلت له حد قال فين القرآن والحديث اللي يقول ان احنا هنتسعر بالسرياني؟ قال ده العيل بيتولد يتكلم سرياني. قلت له ازاي؟ قال بيقول مبو. قلت له طب انا عندي بنت ما بتقولش مبو. طب وما كملتش وقالت تستحي الدحم بولي؟ اخواننا ده دين، هذا مروق عن الدين، هذه ردة، هذا ليس دينا. ومش عاوز ادخل في الشيعة. اذا كنت اديت مثل عن النصيرية ولا مثل عن فلاسفة الصوفية فما تخلينيش ادخل عن الشيعة. ولئيهم لا يلتقون معنا لا في الله ولا في النبي ولا في القرآن ولا في السنة ولا في القبلة ولا في شيء. هذا مروق عن الدين. هم الخوارج كانوا حاجة تذكر جنب الشيعة وغلاة الشيعة النصيرية والدروز والإسماعيلية حشاشين، ده كلام اقرأه انت في الفرق، تعلمه ان كنت أزهريا او غير أزهري وشوف الكلام بيقوله ايه، واعرف فرق الإسماعيلية واللي منها الأغا خانية والإسماعيلية البهرة والحشاشين والبطنية، ده كلام في التاريخ مش في الحسين ولا السيدة ولا عند الأزهر، ده موجود اقرأوه. عندهم فرقة اسمها الباطنية، اللي عندهم حارة هنا يقول لك اسمها البطلية والبطنية وبقت تحت حشيش وفيهم برضه، وعندهم فرقة اسمهم الحشاشون والإسماعيلية أتباع الحاكم بأمر الله، ومسجده عندك في الجمالية وترمم من أيام زلزال 92 ومقفول لحساب الشيعة، والسور بتاع الدولة الفاطمية اللي بيحيط بمصر القديمة، وعاوز تعرف ايه كمان، وحديقة الأزهر. الشيعة هؤلاء ما كنا نتكلم عنهم حتى غزونا في بلادنا، ولما رأينا أن الخطر جد خطير أشرنا إشارات، ومع ذلك قامت الدنيا ولم تقعد. وفي ناس بحسن نية بيقول لك يعني بلاش نتكلم عشان الاستعمار عاوز يفرق كلمة المسلمين، ماشي، لابد من تحصين الشباب المسكين يعرف ايه الصح من الخطأ. فأصحاب نحل مرقت من الدين مروقا ظاهرا. هل هؤلاء ليسوا مرتدين؟ بل مرتدون. والبهائية والإعلام إداها أكبر من حجمها بصراحة، مع إنه كل البهائيين اللي في البلد يعني في حدود 2000 واحد على مستوى مصر، ومع ذلك الإعلام عمل منهم كأنه البلد تحولت إلى البهائي. ليه يعني؟ ويجي الوادي المذيع مش عارف حاجة، وانتوا مين؟ انتوا بتصلوا إزاي؟ كأنه بيعرف الناس بالبهائيين. ومن أواخر القرن الماضي وقرن كامل هو القرن العشرين اللي انصرم، نفس البهائيين بس يحصلوا على قضية فيها متنفس ليهم، حصلوا عليه السنة دي، قبل كده لا. كل علماء الأزهر بإجماعات لا تقبل الاستثناءات ولا تقبل المفاصلة أن البهائيين مرتدون. وناس يعتقدون في شخص انه اله، عاوز ايه اكتر من كده؟ ردة يعني، زي ما السبائية قالت في سيدنا علي والنصيرية قالت في سيدنا علي، البهائية قالت في البهاء، او البهاء قال عن نفسه، او انه بدأ الحكاية بانه الباب، ويعني الباب للمهدي، وبعدين لا هو المهدي، وبعدين لا ده هو المسيح، ولا ده هو النبي، لا ده هو حلت فيه روح الإله، ده بقى الإله نفسه. وجاء من بعده ابنه يوسف أفندي سمى نفسه عبد البهاء، وغيرت البهائية دين الإسلام من الألف إلى الياء. تبقى مرتدة ولا مش مرتدة؟ جاءت بعدها القديانية. هناك في حتة لا تكاد تذكر في الدنيا اسمها قديان، في شبه القارة الهندية، استعمرها الإنجليز نحو من قرنين، في مقاومة من المسلمين ضد الإنجليز، ضد الاحتلال. طب وبعدين في حكاية الجهاد ده اللي طلع لنا فيه المسلمين، اتفقوا على أنه لا يقطع الشجرة مثل غصن من أغصانها. كان أبو أحمد مرزة غلام أحمد القدياني أبوهم، أبوه شغال عند الإنجليز، تبنوا الولد، عملوا له عملية تعليم وعملية غسيل مخ لغاية لما تقبل الفكرة، أحب الإنجليز. قال إزاي تحاربوا الإنجليز؟ قالوا ده جهاد، الجهادين. فبدأ بعملية نسخ فريضة الجهاد، وإنه الإنجليز دول جايين عشان يخدمونا وعشان مصالحنا، ودول جايين يستعمرونا، يعني يعمروا البلد. كبرت الحكاية، ادعى إنه نبي. قال إزاي ده محمد خاتم النبيين؟ قال أنا ما قلتش لا، هو خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين. جاهل ما يعرفش الفرق في اللغة، ما يعرفش إنه لا يمكن يكون رسول إلا إذا كان نبي، وأن محمد عليه الصلاة والسلام بختمه النبوة أغلق الباب، لأنه كل رسول النبي وليس كل نبي رسوله. فإذا كان ما فيش نبي هو خاتم النبيين، إزاي أنت تقول لنا خاتم المرسلين؟ قال يعني ما هي ده هو خاتم، يعني زي الخاتم كده زينة الرسل، وأنا بعدي يعني ما فيش مشاكل. وادعى النبوة ثم نادى بنسخ شريعة الإسلام، وظلت القديانية لا تكاد تذكر، بس بقى لها أتباع وجالية في أوروبا، والشيخ بتاعهم يصلي هناك والناس يصلوا وراه على حسب بالفضائيات، يعني بالشاشات تنقل الصلوات في البلاد اللي بتؤمن بالقديانية، لغاية لما وصلت إلى بلاد العرب والمسلمين وبقى لهم فضائيات إسلامية وبقى لهم مواقع إسلامية، وتغيرت كلمة القديانية بقدرة قادر إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبتنتشر في البلد انتشار النار في الهشيم زي ما انتشرت البهائية وزي ما توغلت الشيعة. هذه صنوف من النحل المارقة المرتدة عن الإسلام. كان هذا عن العنصر الأول من المرتدين، مثاله الشيوعيون والعلمانيون وأصحاب النحل التي مرقت عن الإسلام كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والبهائية والقديانية. وأما العنصر الثاني فهو موضوع محاضرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، يغفر الله لنا ولكم أجمعين ولكل من طلب منا الدعاء. الله نسأل أن يحقق سؤله، أن يعطيه رجاءه، اللهم آمين. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.